بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط 18 والأخير من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما جمعتنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى دراسة سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأمن في الأوطان، ولك الحمد بالعافية في الأبدان، ولك الحمد بالأرزاق تأتينا رغدا من كل مكان. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كما جمعتنا على طاعتك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 24 من شهر ذي الحجة عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات في السيرة النبوية. وتأملاتنا في هذه الليلة ستكون بعنوان القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية القضاء أو مسألة القضاء كانت من أساسيات اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسس أول دولة للإسلام، فبدأ بترتيب الأمور وتنظيم شؤون الدولة، وكان من أولويات تنظيم شؤون الدولة أن نظم أمر القضاء، وتولى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه القضاء بين الناس وبين المتخاصمين، فكان يقضي بين الناس، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بهذا وقال له: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولما انتشر الإسلام وبسط نفوذه في ربوع الجزيرة العربية، عين صلى الله عليه وسلم القضاة والولاة من أهل الفقه في الدين، وكلفهم بتولي هذا المنصب العظيم والفصل بين خصومات الناس بالعدل، إلى جانب تولي أمور الناس الإدارية. والقضاء كما هو معلوم مشروع، وقد ثبتت مشروعيته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. فمن الكتاب الكريم يقول عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فهذه الآيات وغيرها في القرآن دلت على مشروعية الحكم وتولي القضاء. وأما من السنة فوردت أحاديث كثيرة تثبت وتدل على مشروعية القضاء، منها ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم، وهو يبين ويفتح الباب للحاكم الذي يلي القضاء أن يجتهد، ومعنى يجتهد يبذل الجهد في سبيل الحق، ولكن لا يعني هذا أن يصيب. ليس كل مجتهد مصيب، فقد يخطئ، ولكن إذا اجتهد وبذل جهده ثم وفقه الله للإصابة كتب الله له أجران: أجر الاجتهاد وأجر التوفيق إلى الإصابة. أما إذا بذل جهده ثم لم يوفق للإصابة فخطأه مغفور وله أجر الاجتهاد، لأنه بذل ما في وسعه في طلب الحق، وفي هذا دفع للقضاة إلى أن يستفرغوا طاقتهم وأن يبذلوا جهدهم في البحث عن الحق الذي يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إذ كان قاضيا بين المسلمين مدة حياته، ثم تولاه من بعده خلفائه الراشدين، تولاه أبو بكر وتولاه عمر وتولاه عثمان وتولاه علي، وفي عهد أبي بكر أسنده إلى عمر، فمكث قاضيا لأبي بكر سنتين لم يحكم في قضية واحدة، لأن المجتمع كان مجتمعا مثاليا. بلغ به أن الإنسان يبحث عن الحق ويعطيه من نفسه، ليس بحاجة إلى قاضي. أصل القاضي يلزم الناس أن يدفع الحق إلى صاحبه، لكن إذا أنصف الناس وارتفعت مستوياتهم الإيمانية وحصلت عندهم الخشية والخوف من الله، فإن كل واحد منهم يسارع إلى إعطاء الحق منه لغيره دون الحاجة إلى حاكم. ولهذا أيام أبو بكر كانت الأمة في مستوى من الإيمان بلغ درجة المثالية، لدرجة أن القاضي موجود سنتين ما في اثنين اختصموا عنده، إذ ما في داعي أني اختصم أنا وياك، تعال يا أخي الحق لك، تفضل الحق عندك أعطني، ليش أضطرني أنكرك حتى يلزمني القاضي أني أعطيك الحق؟ ليه؟ لأن كل واحد منهم يريد الحق. لكن إذا فسدت الذمم وخربت القلوب وضعف اليقين والإيمان صعبت مهمة القاضي، لأنه يتحاكم الناس عنده وكل واحد يدعي أنه على الحق ولا يدري هو، ولا يعلم الغيب، ولا يعرف من هو المحق ومن هو المبطل. ولكن القاضي يحكم بقواعد وأصول شرعية، وحكم القاضي لا يحل الحرام. إذا أخذت دعوة بحكم قاضي وهي حرام فالحكم الشرعي لا يحلها لك، هي حرام ولو حكم فيها القاضي، ولكن الحكم يقضي على خصومة وينهي منازعة، أما الحرام فسيبقى حرام حتى ولو عندك عليه 100 صك وانت تعرف انه حرام فهو حرام، ولهذا يعاد النظر فيه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح قال: إنكم تختصمون لدي، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن في الحجة من بعض، يعني بعضكم عنده لسان في إظهار الحجة، ألحن يعني أقوى، فأقضي له، يعني أحكم له على نحو ما أسمع، ما فهمت، حكمت له، فمن حكمت له شيئا بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار. فبعض الناس يقول: لا، عندي حكم شرع، وهو يعرف أن الأرض ما هي له، أو المزرعة ما هي له، أو السيارة ما هي له، أو البيت ما هو له، لكن استطاع أن يحصل على القضية إما بقوة حجته أو ببينة كاذبة أو بيمين فاجرة حتى أخذ صك، وقال: خلاص عندي صك، ما عندي في واحد، عندك صك هذا يمنعك في الدنيا، لكن الصك لا يمنعك من الله يوم القيامة. سوف تحضر ويعاد النظر في القضية، وتثبت القضية بالحق بين يدي أحكم الحاكمين وعلام الغيوب، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، وتولاه من بعد خلفائه الراشدين، وبعث بعض أصحابه، بعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضا معاذ قاضيا، وبعثوا القضاة في الأمصار. أما الإجماع فقد انعقد، وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس طبعا، والأصل فيه أنه من فروض الكفاية، فإذا قام به من يصلح له من العلماء سقط الفرض عن بقية الناس، وإن امتنع من يصلح، امتنع عن توليه من يصلح، فإنهم يأثمون جميعا، لأن فرض الكفاية إذا حصل من بعض سقط الإثم عن الكل، وإذا الكل تركه أثم الجميع، فهو من فروض الكفاية. أما كونه فرض فمن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، والقسط هنا العدل، فالله أمر الناس أن يقوموا بصيغة المبالغة، ما قال قوموا، قال كونوا قوامين، وقوام صيغة من صيغ المبالغة، أي طلب الله من الناس أن يبالغوا في القيام بالعدل والقسط بين الناس. ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقل من ينصف من نفسه، قليل الذي ينصف ويريد الحق ويخشى الله، هذا نادر في الناس، ولا يقدر الإمام الحاكم ولي الأمر أن يفصل بين الخصومات بنفسه لانشغاله بأمور الرعية، فإن أمور الرعية كلها تعرض عليه، فهذه تستغرق جل وقته، فتدعو الحاجة إلى تولية القضاة من أجل أن يفصلوا وأن يبينوا الأحكام الشرعية، ومن هو المخطئ ومن هو المصيب، ثم يتولى الحاكم تنفيذ ما حكم به القضاة، لأن حكم القاضي ملزم. والفرق بين المفتي والقاضي أن حكم المفتي غير ملزم، يبين الحكم لكن ما يلزم الناس أنهم يتبعونه، يتبعونه بحسب التزامهم هم وخشيتهم من الله. أما القاضي لا، يبين الحكم ويلزم من حكم عليه بتنفيذه عن طريق ولي الأمر. طبعا القضاء من القرب العظيمة ومن المناصب الجليلة في الإسلام، لأن فيه نصرة المظلوم، وفيه أداء الحقوق إلى مستحقيها، وفيه ردع للظالم، وفيه إصلاح بين الناس، وفيه تخليص بعضهم من بعض، وقطع لمنازعاتهم، وقضاء على مادة الفساد، إذ لولا القضاء لحصلت الحياة وفسدت، وتصبح الحياة شريعة الغاب، كل واحد القوي يأكل الضعيف والظالم يأكل المظلوم، لكن القضاء يوقفون الظالم عند حده، ويستخرجون للمظلوم حقه، ويبينون الحدود، ويوقعون الأحكام الشرعية عن الله سبحانه وتعالى على الناس، وبوجود القضاء والقضاء تصلح حياة الناس. وتنصيب القضاة واجب على ولي الأمر، لأن الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر هو المستخلف على هذه الأمة والقائم بأمرها والمسؤول عن مصلحتها، فتقليد القضاة من جهته إذ يتعين عليه لدخوله في عموم الولاية، ولأن التقليد لا يصح، تقليد الولاية لا يصح إلا من قبله. لا يجوز الواحد أن يأتي يقول أنا قاضي من عندي، لا، لأنك إذا قلت أنت قاضي من عندك وحكمت، من ينفذ أمرك؟ ما تقدر تنفذ أمرك أنت، ما ينفذ أمرك إلا الحاكم. فالذي ينصبك في القضاء هو الحاكم، لأنه إذا نصبك تولى دعمك وتنفيذ حكمك، وبالتالي يصبح لك قيمة. فلا يكون التقليد للقضاء والتعيين فيه إلا من قبل ولي الأمر. وطبعا الحكمة في فرضية ومشروعية القضاء ظاهرة، وهي رد التنازع وقمع الظلمة ونصرة المظلومين والقضاء على الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الشيء في موضعه حتى يكف الظالم والجائر عن ظلمه وعن جوره وعن غشمه. طيب، هل يجوز طلب القضاء؟ هل يجوز لأحد يرى في نفسه الكفاية أن يتقدم لطلب القضاء وتوليه؟ ذهب جمهور العلماء على أن ذلك مكروه، يكره للإنسان أن يطلب القضاء وأن يسعى إليه، وذلك لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه. من طلب القضاء وطلب فيه شفعاء، يعني طلب واسطة علشان يتعين قاضي، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه وألزم به جعل الله له ملكا يسدده ويعينه. لكن إذا تعين للقضاء شخص لا يصلح، وعلم آخر يصلح أن هذا الإنسان لا يصلح وأنه أكثر كفاءة منه، جاز له أن يطلبه، وذلك لحاجة الناس، ولأنه إنما طلبه ليقوم بسد ثغر من ثغور المسلمين، وخاصة إذا كان ممن له قدرة في نشر العلم، أو كانت الحقوق ضائعة في عهد الحاكم أو القاضي الذي قبله، أو فسدت الأحكام بتولية قاض جاهل لا يعرف حكم الله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه طلب القضاء وقال: اجعلني على خزائن الأرض، وذلك شفقة على خلق الله مما رأى من ضياع أموال الناس. فطلب من حاكم مصر أن يكون هو القائم على الأمر من أجل مصلحة الناس، وهذا طبعا جائز. ولما كان القضاء بهذه المنزلة، ولأن القضاء معناها العدل بين الناس، والعدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وكما قال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فأصبحت ولاية القضاء مرتبة دينية ومنصب شرعي، وفيه فضل لمن قوي عليه، والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات إذا قام الإنسان بها بحقها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا يعني لا غبطة، في فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا ممنوع في الشرع. أما الغبطة فهو تمني نفس النعمة لكن مع عدم زوالها عن الآخر، فيجوز الغبطة في أمرين. الأمر الأول: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واحد أعطاه الله مال وأنفق في سبيل الله، فيجوز لك أن تغبطه وأن تتمنى من الله أن يرزقك مالا مثل ما رزقه لتفعل مثل ما فعل، هذا جائز. والثاني قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها في الناس ويعلمها. الحكمة الكتاب والسنة، أعطاه الله الكتاب والسنة وهو قائم على القضاء بين الناس بها وتعليم الناس لها، هذا يغبط. لماذا؟ قال العلماء: لما يجري على هذين الأمرين من ثواب عظيم لا يعلمه إلا الله. الثواب الأول من عنده مال وينفقه، فالله يضاعف له في الدنيا ويدخر له الجزاء الأوفى يوم القيامة. والعمل الثاني تعليم الناس الخير والقضاء بين الناس لما يترتب على ذلك من صلاح ذات البين، ومن نشر الهدى، ومن بيان الحق للناس، ومن صلاح أمر الناس، ومن علاقتهم بربهم، ومن صلاح أحوالهم، وكل هذا من الخير الذي يتجاوز صاحبه ويتعدى إلى غيره، ثم يستمر الخير إلى يوم القيامة. فهذا يجوز أن تغبط فيه، أما أن تتمنى وتغتبط على شيء غير ذلك فهذا غير مشروع. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة القضاة العادلين، قال: إن المقسطين عند الله يعني يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بين الناس. فالذين يعدلون بين الناس في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا، هذا منزلتهم يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هؤلاء يجلسون على منابر من لول أو من نور. طبعا الحديث هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولهذا لما كانت منزلة القاضي بهذه المنزلة جعل للقاضي المجتهد الذي يصيب أجرين، والقاضي الذي يجتهد ولا يصيب له أجر، فهو على أجر في كل الحالات. نعم، لكن كان كثير من سلف هذه الأمة يحجمون عن تولي منصب القضاء، وذلك خشية من عظيم خطره، كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة والتي ورد فيها الوعيد الشديد والتخويف لمن تولى القضاء ولم يؤدي الحق الذي فرضه الله فيه، كحديث: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار أي إذا ظلم تخلى عنه الله ولزمه الشيطان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن: إن الله مع القاضي، يسدده ويوفقه ويلهمه ويعينه ويجعل له بصيرة ويجعل له نور حتى يعرف الحق فيقضي به ويعرف الباطل فيرفضه، ما لم يظلم. إذا ظلم وهو يعرف في نفسه أنه ظلم هذا ولم يخشى الله تخلى الله عنه، وإذا تخلى الله عنه أصبح المكان شاغر، فما الذي يحصل؟ يلزمه الشيطان، فإذا لزمه الشيطان كان قرينا له، وهل يتوقع من الشيطان أن يأمر بالخير أو يأمر بالعدل؟ لا، الشيطان لا يأمر إلا بالسوء، ولا يأمر إلا بالفحشاء، ولا يأمر إلا بالشر. وأيضا حديث: من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي، وحديث آخر: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالأول رجل قضى بغير الحق وعلم ذاك، يعرف أنه قضى بغير حق فهو في النار. والثاني رجل لا يعلم الحق أصلا، جاهل، فيقضي بالهوى فهذا في النار. والثالث قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة. فالقضاة ثلاثة: القاضي الأول علم الحق ورفضه وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني لم يعلم الحق لأنه جاهل ما يدري وين الحق من الباطل وإنما يقضي بهواه فهذا في النار أيضا، والثالث وهو المسدد وهو الموفق والناجي رجل علم الحق ثم قضى به بين الناس فهذا في الجنة. ويرى بعض العلماء أن كل ما جاء في الأحاديث التي فيها تخويف إنما هي في حق قضاة الجور وقضاة الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم وليسوا له بأهل. أما من كان أهلا وعنده علم وفقه في شريعة الله فإنه لا يجوز له أن يتخلى عنه، لأن المسلمين لو زهدوا وتحرجوا من هذا المنصب فمن يقوم بالحكم؟ إذا أهل التقوى والورع قالوا ما نبغى القضاء، أجل منين نجيب قضاء؟ فلا، وإنما هذه الأحاديث التي وردت مثل من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أو حديث القضاء ثلاثة، اثنين في النار وواحد في الجنة، هذه تحمل على من ولي القضاء بغير علم وكان جائرا لا يخاف الله. أما القاضي المؤمن الذي عنده علم في دين الله وعنده خشية من الله فإن القضاء من أعظم المناصب الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يحتسب به وأن ينال به الإنسان ثوابا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى هذا طبعا يحمل دخول من دخل فيه من العلماء وامتناع من امتنع عنه، فقد تقلده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أورع الناس، لو كان في القضاء يعني زهد لزهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تقلده. ثم تقلده من بعده الخلفاء الراشدون سادات الإسلام وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه دليل على علو قدره وعلى عظم مكانته في الإسلام، فإن من بعدهم تبع لهم، ووليه أيضا بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهم. أما من كرهه من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم وورعهم فهو محمول على مبالغة في حفظ النفس وسلوك طريق السلامة، ولعلهم رأوا من أنفسهم فتورا أو خوفا عن الاشتغال بالعلم فزهدوا فيه، مثل سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي، فإنه عرض عليهم القضاء وهم أئمة، ما هم هذولا بجهلة، هؤلاء أئمة الإسلام. الشافعي من أئمة الأمة، وأبو حنيفة من أئمة الأمة، وسفيان الثوري من أئمة الأمة، من كبار علماء الإسلام، ومع هذا لما عرض عليهم القضاء طلبوا الإعفاء، وذلك من باب خشيتهم أن يشتغلوا به عن العلم، فإنهم كانوا متفرغين للعلم تفرغا كاملا، حتى يروى أن الإمام الشافعي يقول: من اشتغل عن العلم بشراء بصلة لم يتعلم. بصلة بس، كيف اللي يشتري كل يوم مع كشف العين؟ ما عندنا ننزل الأسواق بسلعة، لا، يقول اكتبي ورقة، اي نعم، ويخرج السوق يقضي كل يوم كشف، وكل كشف في سوق، ما هو كله في مكان واحد، شيء في الخضار وشيء في الفواكه وشيء في البقالات وشيء في الأسواق المركزية وشيء في حلقة السمك، وفي يعني شغلتنا بطننا كما يقول أحد الإخوان، يقول: ضاع المسلم بين الزنبيل والزبالة، كل يوم يطلع زنبيل وكل يوم ينزل زبالة، يطلعها مليانة وينزل الزبالة مليانة. وواحد كان كلما خرج من بيته قالت له زوجته جيب معاك جيب معاك، تعطيه كشف جيب معاك. فقال لها يوم من الأيام على سبيل المزاح قال أنت كل يوم جيب جيب، ما في يوم خذ، يعني أعطيني شيء. قالت خذ الزبالة نزلها معك. وشغلتنا اليوم ما في، كل صباح تعينك عند كل باب زبالة مليانة. إيش مليانة هذه يا أخوان؟ مليانة نعم، لو فتشت لقيت فيها العيش ولقيت الرز ولقيت الإدام ولقيت الفواكه ولقيت خيرات. أي نعم، فهذه حياتنا. يقول الشافعي من اشتغل عن العلم بشراء بصلة لم يتعلم. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطيه بعضك لا يعطيك شيء. إذا أعطيته بعضك مثلنا ذلحين ما يعطيك شيء، لكن أعطيه كلك، وقتك جهدك تفكيرك اهتمامك، يعطيك بعضه ما يجيك كله. ولهذا يروى أن الإمام الشافعي ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل ضيفا، وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي ويمدحه في أهل بيته. فلما جاء عنده بنت الإمام أحمد رصدت حركة الشافعي من وراء الحجاب، تبغى تشوف هذا الإمام العظيم الذي أوتي حفظا قل أن يوجد له مثيل. الإمام الشافعي كان لا يعاد عليه كتاب، أي كلام يقرأ عليه طوالي يحفظه من أول قراءة، بل كان إذا قرأ يضع سطر خشبة على الورق حتى لا تسبق عينه في السطر الثاني فيحفظها قبل الأول، فيضبطها بالسطر بس كذا. إيه نعم، قرأ موطأ مالك وهو مسند في الحديث، قرأه في 6 أيام وحفظه. ولما رأى الإمام مالك قال إني لأرى الله قد ألقى في قلبك بنور الإيمان فلا تطفئه بظلمة المعصية. وخرج يوم من الأيام لشراء غرض بس واحد إلى السوق، فهبت الريح حتى كشفت عقب امرأة محجبة، لكن الريح كشفت عقبها رجلها بس. فنظر النظرة الأولى اسمها النظرة الفجائية التي لا يحاسب عليها الإنسان، النظرة الأولى لك لكن الثانية تصير ثنتين عليك تكرر عليك. فغض بصره ثم رجع البيت وأخذ الكتاب يحفظ، وإذا بالحفظ ما عدا الأول، المسجل تأثر. فراح إلى وكيع بن الجراح يسأله يقول يا شيخ لم أعد أحفظ كما كنت، قال أين ذهبت اليوم؟ قال إلى السوق. قال وماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا. قال تذكر، قال رأيت عقب امرأة كشفت الريح عن عقبها النظرة الأولى، قال هذه أطفأت نور العلم في قلبك. كيف اللي يسمر على الدش طول الليل ويبغى يحفظ القرآن؟ يحفظ القرآن هذا قلبه مأوى للفساد والعياذ بالله. القرآن نور. ثم قال في هذا أبيات الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذا أردت أن يفتح الله قلبك للعلم ويفتح الله قلبك للقرآن ويفتح الله قلبك للإيمان ويفتح الله قلبك للحكمة فعليك أن تتق الله وأن تذهب بعيدا عن المعاصي. أما إذا عايشت المعاصي وأصبحت على المعاصي ونمت على المعاصي، عينك في الحرام وأذنك تسمع الأغاني والحرام ولسانك في الغيبة والحرام وبطنك يأكل الحرام وفرجك ربما يطأ الحرام ويدك في الحرام وتبغى يجيك العلم، منين يجي العلم؟ ما له طريق إلى عندك، لأنك وضعت حواجز بينك وبين العلم. فالشافعي من أئمة العلماء وكان من أهل العلم المتفرغ للعلم الكامل. وكذلك فلما ذهب إلى الإمام أحمد وضع له الطعام فأكل وشبع على غير عادة العلماء، لأن البطنة تذهب الفطنة. أي نعم، فالعالم ما يأكل كثير، يأكل بلغة. ولما جاء ينام نام طول الليل، استلقى على فراشه وجلس نائما ولم يكن يصلي. ولما أذن الفجر ذهب إلى المسجد وصلى من غير وضوء. فاستنكرت بنت الإمام أحمد هذه الأمور وقالت لأبيها بعد ما خرج للصلاة، قالت يا إمام أنت تمدح هذا الرجل وتثني عليه والآن رأيت منه عجبا. قال إيش رأيت؟ قالت أكل فأكل أكل الجهال ونام فنام نوم الغفال يعني الغافلين وقام للفجر بغير وضوء. هي إيش ذا الإمام؟ قال ظني به خيرا حتى نسأل. لما رجعوا من الصلاة سأله قال أما الأكل فإني أعلم أنك رجل تحب الحلال. وفعلا الإمام أحمد كان من أزهد الناس في الحلال، يعني ما يأكل إلا حلال 100%. يقول فطعامك شفاء فأكثرت منه. يقول وأما أنني طول الليل ما نمت فإنني استطعت خلال هذه الليلة أن أصل إلى 400 مسألة من مسائل الفقه الإسلامي. طول الليل هو نايم يوجد قضايا وحلول لمشاكل المسلمين ومسائل الفقه الإسلامي. وأما أني صليت الفجر بغير وضوء فإني على وضوء العشاء. يقول ما رقت حتى أقوم أتوضأ، أنا نايم سهران طول الليل على العلم. فأخبر ابنته وقال ظني بالرجل خيرا. كذلك سفيان الثوري، سفيان الثوري هذا إمام، رؤي بعد موته قيل له ما صنع الله بك يا إمام؟ قال وضعت قدمي الأولى على الصراط والثانية في الجنة. ما احتاج إلى وقت طويل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام سفيان الثوري من أئمة السلف، كانت له مواقف عظيمة مع الولاة ومع الحكام ومع الناس في زهده وورعه وفي خشته وفي تقواه، يضرب به المثل رضي الله عنه أبو سعيد. طبعا لا يصلح كل واحد للقضاء باعتبار هذا المنصب منصب ريادي ومنصب قيادي، فهناك شروط لا بد من توفرها في القاضي. أولا أن يكون بالغا، إذ لا تصح ولاية الصغير في القضاء. ثانيا أن يكون ذكرا، إذ لا يصح أن تتولى القضاء امرأة نظرا لعدم أهليتها، ليس لعدم أنها ما يعني ذكية، لا، في النساء من هو أذكى من الرجال، لكن الأهلية التي يجب أن يتميز بها القاضي ليست في المرأة، فإن المرأة تحيض، والحيض يغير طبيعة المرأة، الحيض يحدث لها نوع من التغير الفيسيولوجي في تركيبة جسمها، ولهذا الله راعى ضعفها فأعفاها حتى من الصلاة. الله ما أعفاها من الصلاة والصوم لأن الدم يخرج منها، لا، فإنه يخرج من المرأة ما هو أشد نجازة من الدم، وهو البول والغائط وتصلي وتصوم. لا، بعض الناس يتصور أن الله أعفاها من الصلاة والصوم لأنه يخرج منها دم نجس، لا، الدم نجس صح، لكن أشد من نجاسة الدم إيش؟ نجاسة البول ونجاسة الغائط، ومع هذا إذا راح الدم منها تصلي والبول والغائط يخرج منها. قال العلماء لا، ليس من أجل هذا، ولكن أعفاها الله عز وجل من الصوم والصلاة مدة الحيض ومدة النفاس نظرا للتغيرات التي تحصل في هندستها الجسمية وتركيبتها الخلقية. ترتفع حرارتها، ينزل منها الدماء، يحصل عندها مغص، بعض النساء يصير عندها مغص، ما يسمونها الآن آلام الطمث، يعني آلام الحيض، يحصل عندها تعب، فالله راعى ضعف المرأة فأعفاها من الصلاة ما تصلي، وهذا رحمة من الله مع دوام الأجر، الأجر كامل. وأيضا أعفاها من الصوم وطلب منها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نظرا لأن الصوم ينقطع عنها برمضان ويبقى مع أعدائها شهر في إمكانها أن تقضي خلالها. أما الصلاة فأعفاها الله لأن الصلاة ملازمة لها، فلو كلفناها بأن تصلي بعدين معناته نضاعف عليها، فالله من رحمته أعفاها من هذا. أي نعم. فالمرأة حالة الحيض نفسيتها غير سوية، فكيف تكون قاضي إذا جت تقضي وهي حائض؟ كيف تسوي؟ معناته ما تعرف تقضي، لازم تظلم ولا تزعل ولا تنرفز، فأعفاها الله. ما في، ما يصلح للقضاء امرأة، لا يلي المرأة القضاء ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا أن يكون عاقلا تمام العقل، إذ لا يصح أن يتولى القضاء مجنون، كيف يحكم بالناس وهو خبل؟ أيضا أن يكون حرا، فلا تصح ولاية العبد، إن العبد ما يملك وقد يختصم عنده سيده، فمن يقضي له؟ ما يقدر يقضي على سيده، فلا بد أن يكون متحرر، ما في أي نفوذ أو ضغط عليه من أي جهة أخرى. أيضا أن يكون عدلا، فلا تصح ولا يصح إسناد القضاء إلى الرجل التي في عدالته قدح، كان يكون فاسق مشهور بذنب ساقط عدالة، لا، لازم يكون عدل سميعا، فلا يصح تولية الأصم بصيرا، فلا يصح تولية الأعمى متكلم، تكلم يعبر عما في نفسه، فلا يصح تولية الأبكم. مجتهد بلغ درجة الاجتهاد، ودرجة الاجتهاد في الشرع درجة لا يبلغها كل واحد، أن يكون حافظ لكتاب الله، عارف بالسنة، عارف بالأصول، عارف باللغة العربية، عارف بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص. كل هذه الأمور لابد يكون عند القاضي علم بها حتى يحكم بين الناس بالعلم. هناك آداب شرعها الإسلام ينبغي للقاضي أن يتأدب بها، منها أن ينأى بنفسه عن مواطن التهم لأنه قدوة، فلا يذهب في مكان يشعر بأنه ربما وقع في مصيبة أو في تهمة فينأى بنفسه ويتحرز، ولا يذهب إلى مكان يعني يكون فيه عرضة لإساءة الظنون به. هذه واحدة. أيضا ينبغي أن يكون القاضي قويا من غير عنف، يكون ذو شخصية عنده يعني هيبة وفي حكمه نوع من الشدة. ليش؟ لردع الناس، إن الناس إذا رأوا القاضي ضعيف تجرأوا عليه، فإذا رأوه قوي حازم. والقوة هنا في غير العنف أو الظلم، قوة في الحق، قوة مع الحكمة واللطف. نعم. أيضا يكون أيضا لينا لكن في غير ضعف، يكون وسط، لا هو عنيف ولا ضعيف وإنما وسط. لا يطمع القوي في باطله، وأيضا لا ييأس الضعيف من عدله، ويكون حليما، لا يسرع في اتخاذ القرار لأن القضايا التي تعرض عليه تستفزه وربما تستثيره، فعليه أن يتحلى بالحلم والصبر وأن يوسع صدره لسماع ما يعرض عليه من المتهمين أو من المتخاصمين أو من المتنازعين، ولا يتسرع، فإن التسرع في الحكم قد عابه الله سبحانه وتعالى على داود. داود جعله الله خليفة في الأرض، وبعدين اختصم إليه اثنين من الملائكة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. إيش القضية؟ واحد منهم قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها، يقول يبغى يأخذها عليه، وعزني في الخطاب. إيش اللي حصل من داود؟ حكم طوالي قبل أن يسمع كلام ذاك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. هذا التسرع في الحكم ممقوت في الشرع، لابد إذا سمعت الطرف الأول اسمع الطرف الثاني. ولهذا يقول عمر وهو قاضي عند أبي بكر، يقول إذا جاءك الخصم وقد فقعت عينه، قد عينه فيده مفقوعة، فلا تحكم له حتى يأتي خصمه، فربما يأتي وقد فقعت عينه. لا تقول والله أخطأ عليك، والله إن أنت قد منك، كيف يفقع عينك؟ اصبر تشوف لين يجي ذاك، يمكن يجي ذاك قد فقع الثنتين ما هي واحدة. فلا بد من التمهل. وطبعا أشير إلى أن هناك قصة إسرائيلية لا يجوز روايتها لأنها تقدح في جناب نبوة داود عليه السلام، وقد ذكرها بعض المفسرين، ولكنها من الإسرائيليات التي نردها، لأن عندنا في أحاديث بني إسرائيل ثلاثة أنواع: قسم نقبله لأنه من ديننا، وقسم نرده لأنه ضد ديننا، وقسم نحدث عنه ولا حرج لأنه لا من ديننا ولا ضده. وهذا معنى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالذي نقبله ما جاء من أحاديثهم من صدق من وفاء هذا أصلا في ديننا. الذي نرده مثل هذه القصة، ليش؟ لأن في ديننا تبجيل الرسل وتعظيمهم لأنهم معصومين، وهذا هذه القصة تنال من جناب الرسول والنبي وهو داود عليه السلام. مفاد القصة يقولون إن داود كان في المحراب في مكان التعبد وكان بين يديه الزبور يقرأ، فجاء طائر في لون الذهب فوقع في حجره فمد يده عليه ليأخذه، فقفز الطائر فطوى الزبور وقام ليمسكه، فقفز الطائر في النافذة فقام إليه ليأخذه، فنزل الطائر فأخرج رأسه من النافذة يبغى يشوف فين راح الطائر، وإذا بامرأة قريب المحراب اللي يصلي فيه تقتسل في فناء بيتها وهي عارية، فلما رأته تغطت بشعر رأسها فأصبح شعرها مثل الخيمة عليها، من جمال شعرها ومن غزارته وطوله سترها كاملة وهي جالسة. فرجع وبعدين سأل من هذه المرأة؟ قالوا إنها زوجة فلان. أين هو؟ قالوا في المعركة في الجهاد. قالوا فأرسل إلى قائد المعركة إنه استدعي فلان وخليه في أول الصفوف. ليش؟ علشان يموت. شوفوا كلام التلفيق، معقول هذا نبي يسوي هذا الكلام؟ وطبعا الرجل مات، وكان طبعا لداود عنده 100 زوجة، داود عنده 100 زوجة كان يطوف عليهم الليلة الواحدة كلهم، وهذا ما عنده إلا زوجة واحدة. أي نعم. فمات وقام داود وتزوج بهذه المرأة، فجاءت الملائكة لتبين فيه أنه ظلم. طبعا هذه القصة لما ذكرها الشوكاني في فتح القدير نوه على بطلانها، أما ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير فإنه أعرض عنها ولم يذكرها، وأشار قال ورد في هذا المعنى قصص إسرائيلية لا تصح ولا يجوز روايتها، فأنا ذكرتها لكم لبيان بطلانها وأنها لا تصح لأنها لا تقع من نبي. نبي يسوي مقلب بهذه الطريقة ويقدر بالناس ويقول روح اذبحوه علشان آخذ مرته؟ كلام ملفق. طيب أجل إيش القصة؟ القصة على أصلها الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر داود، لهذا قال وظن داود أنما فتناه، يعني إيش؟ اختبرناه، لأن الله ولاه وقال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فأراد الله أن يختبره هل يصلح لهذا المنصب، فأرسل هذين الملكين. أي نعم. وادعى واحد منهم إن عنده 99 وادعى هذاك، فتسرع داود وحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. بعدين قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفر ربه من إيش؟ من تسرعه في إطلاق الحكم على الخصم قبل أن يأتي، وعرف أننا فتناه يعني اختبرناه في هذه المسألة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب يا داود إنا جعلناك خليفة بين الناس في الأرض بين الناس فاحكم بين الناس بالحق. هذا هو الذي حول هذه المسألة، فيكون القاضي حليما متأنيا متأني ذا فطنة، يعني عنده ذكاء يعرف كيف يجيبها، يعرف الكذاب، يعرف شاهد الزور، يعرف اللي دعواه فيها لف ودوران، عنده ذكاء. نعم. وذو يقظة ولا يكون غافلا ولا يخدع، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات أهل الولاية، عفيفا ورعا وتنزها بعيدا عن الطمع، صادق اللهجة، ذا رأي ومشورة، لا يكون جبارا ولا عسوفا ولا يكون ضعيفا ولا لينا هينا. وطبعا الحمد لله، وهذا مما نفخر به في هذه البلاد، أن القضاء عندنا يتميز بعدة ميزات. أولا ليس لأحد عليه سلطان، ليس هناك عندنا أي سلطة تحكم على القاضي، القاضي يحكم على الناس بحكم الله على الكبير والصغير. بعدين يتم انتقاء القضاة من الحمد لله من أفضل خريج الجامعات، أثناء الدراسة يعرف الطالب المتميز بميزات منذ بداية دراسته في كلية الشريعة، وتوضع الأعين عليهم من قبل الكلية، فيرى طالب الورع، طالب العاقل، الطالب الرصين، الطالب الرجل الوقور، الطالب النقي في دراسة، هذا يرشح من أول ما يجي للقضاء حتى يتخرج، ثم يؤهل ويقدم ويجرى الحاقه بالمعهد العالي للقضاء ليدرس الماجستير، ثم بعد ذلك إما أن يواصل ليأخذ الدكتوراه في علوم القضاء، وبعد ذلك يعين ملازم، ما يعين قاضي، يعين ملازم لمدة سنة أو سنتين عند رئيس محكمة، يسمع القضاء ويسمع الدعاوي ويسمع المشاكل ويعرف كيف يجيب وكيف، حتى يكون أهلا، ثم يعين قاضي. أي نعم، فلا يصل إلى المنصب إلا بعد يعني تمحيص وبعد تولية. ولهذا الحمد لله ما نشهده في محاكمنا وفي يعني قضاتنا الخير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يوفقهم لما يحبه الله ويرضاه. الأصل في الآداب القضاة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا ذكره ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقعين يعني العلماء القضاة، لأنهم هم الذين يوقعون الأحكام عن الله على خلقه. والذي فيه في الكتاب قال: إن القضاء، يقول عمر اسمعوا، إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، إذا أعطاك المدعي افهم، أحضر ذهنك عشان تفهم إدلاء المدعي أو إدلاء المدعى عليه أو إدلاء الشاهد، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، يعني ما أحد يسمعه، وآسي بين الناس في وجهك، إذا دخل عليك الخصمين سلموا عليك يجب أن تواسي تعدل، وعليكم السلام وعليكم السلام، لكن دخل عليك الأول تقول وعليكم السلام حياك الله، والثاني دخل عليك تقول وعليكم السلام، هذا جور، لابد تعطي المواساة بين الخصمين، وإلا ظلمت حتى في السلام ورد السلام، لأنك هنا عادل حاكم، كونك تعرفه أو رحيمك أو من الجماعة أو جارك هذه برا برا المحكمة، لكن في المحكمة ما في، كلهم سواء، الناس سواسية. آسي بين الناس في وجهك وفي مجلسك، لا يجلس واحد على كرسي واحد على الأرض، يجلس واحد جنبك واحد هناك، لا كلهم قدامك سواء في مجلس القضاء، وفي قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، يطمع في حيفك الشريف اللي له منزلة، يقول الله القاضي يعرفني يعرفني يعرف منزلتي يعرف موقعي، لازم انه يحكم لي ولو ظلم، لا ابدا، ولا ييأس ضعيف من عدلك، الضعيف ما ييأس، اذا كان يعرف ان القضية عند قاض عادل يقول لا فلان عادل ما يهمه، ولا تأخذه بالله لومة لائم. ثم قال له: البينة على المدعي، هذا اصل من اصول القضاء، واليمين على من أنكر، إذا ادعى واحد شيء أنا أدعي ملكية هذه الماسة لازم أقدم بينة، إيش البينة؟ إما شهود وإما وثيقة حجة، سمونها حجة استحكام على الأرض مثلا. أي نعم، طيب ما عندي بينة، يجي ذاك اللي يفيده أو الذي يدعي فيها، ها هذا ما عنده بينة ويقول إنها له، ها إيش عندك أنت؟ قال لا أنا أنكر إنها له، تحلف؟ نعم أحلف، نأخذ اليمين من الذي أنكر، إذا حار عن اليمين ذاك قال ما أنا ما أحلف، نقوم نحول اليمين على هذا، تحلف أنت؟ نعم أحلف، نأخذ يمينه، لأن ذاك نكص عن يمين عيا، لكن لو حلف ذاك نقدمه، لأن هذا مدعي وذاك مدعى عليه، هذاك في يده السلعة في يده الشغلة، فنقبل يمينه، أما هذا ما نقبل كلامه إلا ببينه، إلا أن ينكص ذاك عن اليمين فنحول اليمين على الأول. والصلح جائز بين المسلمين، الصلح خير، ليش خير؟ قالوا لأن الحكم يرضي واحد ويغيظ واحد، لكن الصلح يرضي اثنين، إذا مثلا حصلت قضية ومخاصمة ثم جاءت القضية عند القاضي فإن القاضي يحكم، أي نعم، والقضاء إما أن يرضي واحد ويغيظ الثاني، لكن لما يقولون لا يا شيخ نحن نريد نصلح، أو يقوم واحد من الجالسين أنا بصلح بينهم يا شيخ وخرجهم برا، قال إيش القضية؟ قالوا والله متنازعين بين الأرض هذه والأرض هذه. قال تعال حط أنت متر من أرضك وأنت متر من أرضك وخلي شارع بينكم. قالوا طيب خلاص. إيش يصير نتيجة الصلح؟ نتيجة الرضا، يرضى اثنين كلهم ولا يبقى بينهم شيء، والصلح خير كما قال الله وأحضرت الأنفس الشح. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح ما دام لا يحل حرام ولا يحرم حلال فهو جائز، فإذا تجاوز ذلك إلى الحرام وأحله أو إلى الحلال وحرمه بطل الصلح. ومن ادعى حقا أو بينة غير حاضرة قال فاضرب له أمدا، أعطه فرصة، أنا عندي بينة يا شيخ لكن ما هم موجودين، كم تبغى مهلة؟ أبغى أسبوع أو أبغى أسبوعين أو أبغى شهر، نعطيه مهلة حتى تأتي البينة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولأن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من الإصرار على الباطل. شوفوا كيف كلام عمر رضي الله عنه، يقول حكمت اليوم حكم وبعدين بكرة تذكرت أن حكمي أمس ما هو صحيح، لا يمنعني هذا أني أرجع في الحكم وأصدر صك ثاني وأطلب القضية وأعيد النظر فيها وأقول أنني كسبق أن حكمت، لكن بالنظر والتأمل وبمراجعة القضية واستعراض أقوال أهل العلم تبين لي أن الحق خلاف ذلك فأنا أرجع عما حكمت. ما في شيء، بل هذه صفة كمال في القاضي، لأن الحق قديم ما يسقط ولا يتقدم بأي شيء، ومطلوب والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثم قال والمسلمون عدول، العدالة منطلقة ومنطبقة على كل مسلم، إلا من سقطت عدالته بجلده في حد أو جرب عليه شهادة زور. طبعا من أقيم عليه حد شرعي فهذه سابقة له، الذي تقام عليهم الحدود تسقط عدالته، لكن ليس إلى الأبد، تسقط فترات معينة، فإذا أظهروا خلاف ما كانوا عليه وتابوا توبة صحيحة وظهر للحاكم كمال رشدهم وصلاح توبتهم فإنه يرفع عنهم هذا الأمر، وهو يسمونها السوابق، أن يكون للإنسان سابقة، أي نعم، فترفع عنه ويعطى ويعاد له الأهلية في كونه عدلا بين الناس. يقول قايس الأمور واعرف الأمثال واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها إلى الحق، وإياك والغضب والقلق والضجر. إياك والغضب، فإن الغضب شعلة من الشيطان، فالقاضي لا يغضب بل عليه أن يكون حليما، لأن إذا غضب استغل الشيطان في هذا الغضب ربما يقضي بغير حق. والضجر، الضجر يعني السأم والملل والقلق، ولهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو ينعس، ودوام القاضي مو مثل دوام الناس، بعض الناس يقول لا يداوم 7:30 يجي، لا، ظروف القاضي، القاضي ممكن يجي في الليل يحكم، ممكن ينظر القضايا في بيته، فيداوم ما دام قادرا، إذا حصل عنده أي نوع من التأثر النفسي، النوم، الجوع، يوقف المعاملات يروح. هذه حقوق والتلاعب بها صعب، ما هو آلة يجلس عندك كمبيوتر برمجة على ما تريد، لا، بعض الناس جاهل في هذه القضايا ويلوم القضاء، إذا جاء ما لقي القاضي إيش بالقاضي ما يداوم، ما ترى يمكن القاضي طول الليل سهران في مسألة. نعم من القضاة من يسهر طول الليل على القضايا، بل أعرف كثير من القضاة ما يذهبون بيوتهم إلا بالقضايا معهم قبل أن يحكمون فيها، يراجعون فيها كلام العلماء ويشوفون آراء أهل العلم حتى تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى، خصوصا في القضايا المتعلقة بالحدود، المتعلقة بالقتل، المتعلقة بالجلد، المتعلقة بالرجم، المتعلقة بالقطع، متعلقة بالشبهات. هذه الأمور لا يتسرعون فيها، ولا يحكم فيها قاضي واحد، ولا يحكم فيها إلا 3 قضاة، وبعد حكمهم ترفع إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم، وبعد تمييزه من قبل يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى، وبعد تمييزه من مجلس القضاء يرفع إلى ولي الأمر ويصدر عليه أمر سامي، وذلك لحفظ الدماء وحفظ حقوق المسلمين. ليست القضية بالمزاج أو بالسهولة التي يتصورها بعض الناس. ثم قال: فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا لوجهه. طبعا لا خلاف بين الفقهاء كما ذكرت لكم أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لأن حالة الغضب حالة غير طبيعية. شوف الإنسان إذا غضب، أليس يطلق زوجته وهو غضبان؟ يطلق. وبعدين إذا راح الغضب يعض أصابع الندم ويروح يستفتي: والله يا شيخ ماني أبغى، والله هذه أم عيالي وهي غالية عندي، لكن غضبان. طيب غضبان، من قال لك يطلق؟ أحد يطلق إلا هو غضبان؟ ما في طلاق في الدنيا إلا في الغضب. إذا أحد يضحك ويطلق مرته ويضحك مبسوط؟ لا. بعض الناس يقول: يا شيخ أنا طلقتها وأنا غضبان. طبعا غضبان يقع طلاقك. من هو الذي لا يقع طلاقه؟ الذي لا يقع طلاقه من يغضب لدرجة الإغلاق، وهو حديث: لا طلاق في إغلاق. إيش الإغلاق؟ قالوا: أن يغلق عليه بسبب غضبه حتى لا يعرف ماذا يقول. تقول له: إيش قلت؟ قال: والله ما أدري إيش قلت. الساعة كم يوم أنك جلست مع مرتك في الزعل؟ قال: والله ما أدري. من معكم في المجلس؟ قال: والله يا شيخ ما أدري. هذا لا يقع طلاقه، لأن ليس في عقله، لا يدري ماذا حدث ولا يدري إيش قال. لكن واحد تقول له: إيش قلت يوم أنك طلقت؟ قال: قلت كذا وكذا. من معك في المجلس؟ والله معي فلان وفلانة وفلان والوالدة. طيب الساعة كم؟ والله الساعة بعد الظهر، الساعة 2. خلاص هذا يقع طلاقه. كونه غضبان شيء طبيعي أن يكون غضبان، لأن حالة الغضب حالة من الحالات الغير عادية عند الإنسان، يستغلها الشيطان فيدخل في الإنسان حالة الغضب، وهذا من مداخل الشيطان. أيها الإخوة، قبل الإجابة على الأسئلة، أولا يتأذى الكثير من الإخوة في المجلس من الجوالات وهذه يسمونها البيجرات. طبعا كل واحد منا والحمد لله أصبح يحمل في جيبه جوال وبيجر، وله طبعا اتصالات وله معارف وله يعني احتياجات. فإذا جاء إلى المسجد وكل واحد في جيبه جوال، ولنفرض كل واحد جه مكالمة، ماذا يتحول المسجد إليه؟ يتحول إلى حراج. هذا يكلم مرته، وذاك يكلم جده، وذاك يكلم، ولا يصبح مجلس علمي. أخواني، ما دام جئت لله، هذا المجلس خلاص لا ينبغي أن تنشغل فيه بشيء غير الله. كذلك الصلاة، قف على باب المسجد وقفل الجوال. بعض الناس يقول: لا أخاف يجيني مكالمة بهذا الوقت. وليش تخاف؟ إيش بك قدام قبل الجوالات ما جاك مكالمات؟ إيش حصل من يوم أنك خلقت إلى الحين؟ ما قد ركبت الجوال إلا قبل شهور إلا قبل شهر، وانت تصلي وتروح وتجي ولا جاك مكالمات، خرب شيء من حياتك؟ لا، بل ربما المكالمة اللي بتجيك في ذا الوقت يمكن تشغلك وربي ريحك منها. كم من واحد تمنى انه ما جاء مكالمة جوال؟ واحد اشترى جوال من الناس وبعدين باعه، قلت ايش بك؟ قال: الله اكبر عليه ذا الجوال. قلت ايش؟ قال: يا شيخ اشغلني وسوالي مصايب. قلت: خير يا اخي، هذا فيه مصلحة وفيه. قال: اسكت، والله ما في مصلحة، والله مضرة، ما في مضرة. قلت: وش اللي حصل؟ فأخبرني باللي حصل. يقول: هو في مكة، يقول قد رقت الساعة تقريبا 12 من الليل، يقول إذا بيدق الجوال، ما عندي هاتف عادي. ألو، إيش فيه؟ قال: رحيمة. قال: أنا جايك الآن داخل مكة. إيه نعم، وأنا والعائلة كلنا نبغى عشاء ذا الحين لو تكرمت، لا نوصل إلا والعشاء جاهز. يقول: الساعة 12 من الليل. يقول: لو ان ما عندي جوال كان خليته يروح يتعشى في اي مكان ولا يتعبني. يقول: ايش اقول له؟ اقول له: والله انا راقد ما في عشاء. يقول واقوم طوالي، اتصل بالمطاعم بالمخابز بالمحلات ما في الساعه 12، يقول فاقوم المراه مسكينه قد رقدت وتقوم وتدخل في المطبخ وتطلع اللحم من الثلاجه وتطبخ العشاء، يقول ما وصلونا الا الساعه 2. اداره تكلم عاد بينه وبين مكه مسافه، اي نعم، يقول وهي هي الى الفجر ما قمضناها علشان الجوال، يقول له ما في جوال، كان يراقد وكان اذا دق الباب ما لقينا وكان انتهت. هذه وغيرها. واحد ثاني عنده جوال واتصلوا به نصف الليل، اتصل عنده زوجتين وكان عنده واحده من الزوجات والجوال شغال، دقت عليه ذيك قالت الحق الولد بيموت، وهو ما بيموت ولا شيء بس في حراره، هنا الحق الولد بيموت، حط يدك في الماء ولا تجف الا عندي. يقول واجي واذا بالولد ايش فيه؟ قالت حراره 40. يقول اشيله وديه المستشفى واطلع واذا بحراره 37 وشرطتين، يعني شيء طبيعي حراره بسيطه. يقول لو ما في جوال كان مات ولا حي، والله لاني بانقذه من الموت لكن برتاح. فانت يا اخي الكريم ما نقول الجوال ما هو طيب، الجوال ربما يكون فيه مصالح، لكن اذا جاء وقت الصلاه ووقت العلم قفل الجوال وانت على باب المسجد، لانك انت تصلي بتتكلم وانت تصلي، لا، يقول ابغى اشوف الرقم اذا غلقت الصلاه. علشان ايش تشوف الرقم؟ تروح تزهم انت وتدفع فلوس؟ ليش؟ لا، ما لقيك ما لقيك، ان بغاك يزهم عليك بعد الصلاه او بعد الدرس، ما بغاك فالحمد لله. فارى ايها الاخوه ان كل مسلم يدخل المسجد ان يقفل الجوال سواء كان للصلاه او كان لحضور مجلس العلم. هذا الامر الاول. الامر الثاني، بعد ايام نستقبل عاما جديد، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن يختم لنا عامنا هذا بخير. وهكذا أيها الإخوة تمر الأعوام، عام ينصرم وعام يأتي، وكل عام ينزل هو من عمرك أيها الإنسان، وستستمر بك دورة الأيام والسنين والشهور إلى أن تصل إلى نقطة اسمها الموت، وتنزل نزول إجباري إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالله جعل تعاقب السنين خلفة، يقول الله عز وجل هو الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني بعضها يخلف بعض، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتذكر يا أخي أنك حينما تودع عام أنك فقدت بعضك. شوف التقويم هذا المعلق، التقويم أول السنة مملوء أوراق سمين، وكل يوم نمزع ورقة ورقة إلين يوم 30/12 آخر ورقة نطلعها، إيش يبقى بعد الكرتون هذا؟ فين نودي الكرتون ذا؟ نرميه، غلقت أيامه. شبك أنت مثل التقويم، كل يوم نشيل منك ورقة من ورقك إلين تغلق أيامك، وش يبقى بعدين؟ الكرتون حقك الجسم. وين نودي الكرتون؟ المقبرة. أي نعم. فهذه أيامك تمشي عليك، كل يوم يذهب بعضك يذهب منك. يقول تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها العقلاء بتى، يعني الدنيا، وتطعمك الطعام وعن قليل ستطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، فلست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كنت حديد تذوب في جهنم. فالأيام أيها الإخوان تمر وتمشي، ونحن بحاجة إلى وقفة مع النفس مع هذه الأيام، لنسأل ماذا عملنا في العام وكيف نستقبل العام الجديد. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه أصل في المحاسبة. وعمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على ربكم سبحانه وتعالى. فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعله عام خير وبركة. الأمر الثالث أيها الإخوة، ما يعيشه إخوة لنا في هذه الأيام من محنة قل أن يوجد لها في الدنيا مثيل، تذكرنا محنة إخواننا في كسوفة الآن بشيء لم يعهد له الدنيا في القرن الحالي والعصر الحديث له مثيل. مذابح، مجازر، إحراق للمدن، تيتيم للنساء، يقاد الآلاف من الرجال ويدخلون في الملاعب وتطلق عليهم النار ويقضى عليهم كلهم. حتى ان الضمير العالمي اللي يقولون ضمير عالمي تاثر. اي نعم، وقامت الدول لتنتصر للمسلمين الضعفاء ولتضرب هذا الجائر وهذا اللعين عليه من الله ما يستحق، رئيس دوره الصرب، ونسال الله ان يقضي عليه وان يدمره تدميرا. لكن أيننا نحن المسلمون أيها الإخوان؟ الكفار يغارون على إخواننا ويناصرونهم ويضربونهم ونحن نتفرج؟ علينا واجب أيها الإخوة، وهذا الواجب يتمثل في أمرين. الأمر الأول الدعاء أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يقسم هذا الخبيث الظالم. الأمر الثاني المساعدة، الدعم لهؤلاء. وقد طلبت الدولة الآن وفتحت باب التبرع لدى المؤسسات الإغاثية، هيئة الإغاثة الإسلامية، مؤسسة الحرمين الخيرية، الندوة العالمية للشباب. هذه المؤسسات الآن تقبل التبرعات، وقد أرسلت الدولة الحمد لله طائرتين محملة بالإغاثة. لكن أيضا علينا مسؤولية أيها الإخوة، فما عليك إلا أن تتصل بهيئة الإغاثة أو مؤسسة الحرمين وتعرف دليلهم، من الدليل تأخذ تليفونهم وترسل لهم تبرع، تبرع عاجل. هم يحتاجون الغذاء، يحتاجون الدواء، يحتاجون الخيام، يحتاجون الملابس، يحتاجون الأغطية، لأن أوروبا الآن ثلج موت، وهم الآن تشوفونهم الآن يموتون برد، مساكين أطفال ونساء وعجائز بعضهم 90 سنة شوف يمشي في هذه الظروف خارج هارب من الموت. فأيننا أيها الإخوة؟ الله المستعان. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هو أن هذا الدرس طبعا آخر شهر فيه هو شهر ذي الحجة، وسيتوقف اعتبارا من الشهر القادم، نظرا لأنني غير موجود في الشهر القادم، وبعدها تبدأ عطلة الصيف، وسأكون في منطقة الجنوب إن شاء الله، وسنستأنف إن شاء الله إذا مد الله في العمر ومد في الأجل، نستأنف هذه الدروس إن شاء الله في بداية العام الدراسي، وسيعلن إن شاء الله في حينه. وعلى هذا فإن هذا الدرس آخر درس في هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى في الدنيا والآخرة. هنا مسألتين أجيب عليها لأنها مهمة. المسألة الأولى يقول: يقوم بعض الناس بفض المنازعات لدى القبائل بما يسمونه العرف ويحكمون به، هل يجوز هذا؟ لا، الحكم دائما لله، والله يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وما يجري الآن عند القبائل من معدال ومن أعراف ومن واحد ينصبونه تعال لا نخطأ، نعم تعال انت، أبروح أشتكي للقاضي؟ قالوا: لا، إذا رحت للشرع ولا هذا ترك بنت منا ولا حم منك، لا تعال نحكم بيننا، حنا نحكم بينك بأعرافنا وعاداتنا وقبائلنا. هذا حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من يرفض الشريعة ويحكم بعرفه وتقاليده وأعداته ومعداله، هذا رفض شريعة الله، هذا حرام ما يجوز. فلا يتحاكم الناس إلا إلى الله. لكن متى يجوز؟ يجوز الصلح، يعني إذا علم الجماعة مثلا أن بين فلان وفلان منازعة عند القاضي، وراحوا للقاضي قالوا: حنا بنصلح بينهم يا شيخ، تعالوا. أي نعم، أنت يا فلان مخطئ وأنت يا فلان مصيب، يلا حط أنت يا فلان كذا وأنت سوي كذا، دون أن يلزمون أو يغرمون، يقولون: تعال أنت مخطئ وعليك ذبيحتين وفي ظهرك 1000 ريال، وقدم معدال 1000 ريال ولا بندق ولا جنبية ولا شيء. إن كان رضخ للحكم فهو منهم، إن كان رفض قطعوه، قالوا: لا، هذا خرج عن عاداتنا وترك أعرافنا، هذا هو الحكم الجاهلي. أما إن كان صلحا أصلحوا بينهم ورضي الطرفين من غير إكراه ولا إلزام، وقال واحد منهم: نعم والله أنا أخطيت وأنا أعتذر والعشاء عندي إلى البكرة، هو نفسه استعد من نفسه، ما حد ألزمه ولا حد أغرمه، فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. الأمر الثاني، واحد يقول: عندي دش ولكني لا أشاهد فيه إلا الأخبار والمباريات الرياضية، فما الحكم؟ الحكم أنك على خطر لأنك بشر، وأنت اليوم تشاهد الأخبار والمباريات، لكن بكرة هل ستشاهد هذا فقط؟ لا. ليش؟ لأن الشيطان له أساليب في الإضلال، هو ما يقودك إلى الدش دفعة واحدة، وإنما يقول: يا شيخ تشوف الأخبار وتشوف الرياضة بس، وتقعد عليها لين يضيمك راسك من الأخبار والدوخ من الرياضة، وبعدين يشوف شيء ثاني شوية شوية. ولا تتبعوا إيش؟ خطوات الشيطان. أي نعم. فأنت إن كنت صادق، وأنا أشك مع ثقتي في الأخ، لكن ما في واحد الآن عنده دش إلا يشوف معه شيء، مهما كان دينه، مهما كان يقينه، لأن الإنسان ضعيف. وفي هذا الدش من الإغراءات ما يجلب مخ الإنسان ويضيع عقله ودينه. أي نعم، فهو بيشوف أخبار وبيشوف مسلسل وبيشوف صورة واحدة كذا متغنجة وشعرها على ظهرها، وثاني يغثها ويشلها ويخبط بها، ورابع وبعدين شوية شوية ومع كثرة الإمساس يذهب الإحساس. خلاص كل ما قربت من الشيء ذهب إحساسك، فتألف الدش وتشوفه مرة ومرتين وثلاث. وبعدين هل أنت تعيش لوحدك؟ أنت في بيتك ومعك امرأتك. إذا كنت أنت تشوف الأخبار وتشوف الرياضة، هل تجزم بأن زوجتك ما تشوف الأخبار والرياضة؟ لا. هل تجزم بأن أولادك ما يرون؟ ما تستطيع تتحكم، وبالتالي تضع الثعبان في داخل ثوبك وتقول لا تقبصني يا ثعبان، أنا بس أتفرج فيه. لا، من ركب الدش دش، أي نعم، وغرق. فاتق الله في نفسك يا أخي، ولا تكن تبعا لعاطفتك. أي نعم، الأخبار تأخذها من أي إذاعة، والرياضة بتأخذ أخبارها في اليوم الثاني. أي نعم، ولكن لن تستطيع أن تصمد أمام هذا الشر المستطير الذي نسأل الله أن يحفظ الناس والعباد والبلاد منه، إنه على كل شيء قدير. وأستميحكم العذر في الإجابة على أسئلة لأنها كثيرة جدا، وأنا عندي موعد في مكة الآن، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.